هاي دا نقرأ من أول بحث الكتاب كتاب الفرائض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد. آيات التبريكات والتهاني نرفعها إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى وليه بالحق أمير المؤمنين عليه السلام، وإلى قبطيه الحسن والحسين عليهم السلام، وإلى الأئمة التسعة المعصومين من ذرية الحسين، سيما الإمام بقية الله الأعظم مولانا الإمام الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام، وإلى كافة محبي أهل البيت عليهم السلام بمناسبة ميلاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وصدقها وحفيدها الإمام العظيم إمام الأمة رحمة الله تعالى عليه. كان الكلام في كتاب الفرائض في كيفية استخراج الفريضة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أحوال الوراث. فذكرنا بأن الوارث على نحوين، إما أن يكون له فرض وإما أن لا يكون له فرض. فإذا كان للوارث فرض، أو قل إذا كان الوارث لا فرض له، فإما أن يكون لوحده أن ينفرد فالمال كله له، أو أن يشاركه أحد، فإن شاركه أحد فإما أن يتحد معه في الوصلة فالمال إما بالتساوي إذا كانوا ذكورا، أو بالتفاضل إذا كانوا ذكورا وإناثا، أو أن يختلف معه في الوصلة كالأعمام والأخوال فيأخذون نصيب من يتقربون إليه. هذا كله إذا كان الوارث لا فرض له، وتقدم بالأمس. وصل بنا الكلام إذا كان الوارث صاحب فرض، أي صاحب سهم معين مقدر في كتاب الله، فهنا شقان: إما أن يكون لوحده، أو أن يكون هناك من يشاركه في الإرث. فإن لم يكن معه أحد فيأخذ نصيبه المعين والباقي يرد عليه. الكلام والخلاف هل يرد على الزوج والزوجة؟ إذا كان صاحب الفرض يشاركه أحد، فهذا الأحد إما أن يكون له فرض أو لا يكون له فرض. فإن كان لا فرض له، نظير ماذا قلنا؟ قلنا نظير ما إذا مات الابن، عفوا الأمثلة تأتي. إذا كان لا فرض له فيأخذ صاحب الفرض نصيبه، والباقي يرد على من؟ عليه، بمعنى على من لا فرض له. صاحب الفرض يأخذ نصيبه والباقي يكون لمن لا فرض له. أما إذا كان له فرض، يعني صار الوارث مجموعة كلها لها فروض، أو صاحب الفرض شاركه من له فرضان، فهنا ثلاث صور: اما ان تكون الفريضة بقدر السهام، او ان تكون زائدة على السهام، او تكون ناقصة عن السهام. كلامنا اولا يقع في هذا الفرض، وهو اذا كان الوارث له فرض وكان يشاركه احد، فهذا الاحد اما لا فرض له او له فرض. اذا كان لا فرض له ولا من له فرض ياخذ فرضه، والباقي يرد على من؟ عليه، اي على من لا فرض له. مثال على ذلك، لاحظ معي: من له فرض ومعه من لا فرض له، ومعه من لا فرض له. لو مات احدهم وخلف ابا واما وولدا، الاب له الثلث والام لها الثلث والولد له الباقي، الفريضه تساوي. بما ان المخارج من نوع واحد، اذا الفريضه تساوي ياخذ الاب واحد وتاخذ الام واحد من الاسر، وياخذ الولد الباقي وهو اربعه. اذا هنا نقول في المقام اجتمع من له فرض مع من لا فرض له، لان الولد لا فرض له، انما ياخذ الباقي بالقرابه. مثال اخر: اذا اجتمعت الزوجه مع الولد، الزوجه مع الولد، الزوجه لها الثمن مع الولد والولد له الباقي، الفريضه تساوي فرض واحد هو مخرج ذلك الفريضه ثمانيه، الزوجه تاخذ ثمن الثمانيه وهو واحد، والباقي تبع لمن؟ للولد. هذا إذا كان من له فرض ومعه من لا فرض له. الحالة الثانية: من له فرض وكان معه صاحب فرض أيضا، فهنا نقول صورا ثلاثة. الصورة الأولى أن تكون الفريضة بقدر السهام، مثلا إذا مات أحدهم وخلف أبا وأما وبنتين، نقول للأب تكفي هذه الحالات هي الطويلة، الأب نصيبه الثلث والأم الثلث والبنتان الباقي، ليس لها الباقي، إنما البنت البنتين لهما فرض وهو البنتان. اجتمع من له فرض مع من له فرض. هنا اولا الخطوه الاولى نستخرج الفريضه، الفريضه في المقام بين السته والسته هي سته، اذا بين السته والثلاثه تداخل. نقول لما كان بين المخرجين السته والثلاثه تداخل فالفريضه من اكبر المخارج، اذا الفريضه تساوي سته، الفريضه تساوي سته للاب واحد، وللام صفر واحد، وللجنسين أربعة. لماذا؟ لأن تتعب على اثنين واثنين واثنين، فتأخذ هي ثلثان، يعني اثنان واثنان فتكون أربعة، المجموع كم يساوي؟ إذا الفريضة بقدر السهام، الفريضة بقدر السهام، الفريضة تلك والسهام أيضا. مثال آخر: إذا مات أحدهم وخلف أختين لأبوين وكلالة أم منفردة، ما معنى كلالة أم منفردة؟ يعني أخ أو أخت من جهة أم يتقربون إلى الميت. الأقسام للأبوين الثلثان وكلالة الأم المنفردة أولا الفريضة بين الثلاثة والستة تداخل فالفريضة أكبر مقرنين ستة إذا للأختين من جهة الأبوين ثلثين يعني كم؟ أربعة لا عفوا كلالة أم نجعلها كلالة أم متعددة متعددة كلالة أم متعددة كلالة الأم المتعددة يعني أخوان أو أخوات الميت من جهة أمه لهم الثلث فالفريضة تساوي من نوع واحد ثلاثة للأختين من جهة الأبوين ثلثين يعني اثنين وللكلالة المتعددة ثلث ثلاثة واحد فالمجموع ثلاثة إذا الفريضة عددها ثلاثة والسهام أيضا عددهم ثلاثة فالفريضة بقدر سهام هذه هي الصورة الأولى أما الصورة الثانية الصورة الثانية هي أن تكون الفريضة ب الفريضة زائدة مثال لو مات الميت وخلف أبا وأما وبنتا القاعدة إذا كانت الفريضة بقدر السهام يرد عليهم بقدر نسبهم بقدر سهامهم بقدر نسبتهم بقدر فروضهم هذه القاعدة بفرق الزيادة نعم لاحظ معي الأب كم يأخذ الثلث والأم والبنت لها نصف أولا نستخرج فريضة الفريضة الفريضة تساوي كم ستة واثنين بينهما تداخل فالفريضة أكبر المخرجين ستة إذا كانت الفريضة ستة الأب يأخذ واحد والأم واحد ثلث واحد والبنت نصف الستة ثلاثة المجموع سهم وسهم وجراحة أسهم للبنت المجموع خمسة يبقى على الفريضة واحد سهم واحد إذا تلاحظ أن الفريضة زائدة على السهام مجموعها خمسة والفريضة ستة إذا الباقي واحد من الفريضة هذا الواحد ماذا نفعل به؟ نوزعه هذا الواحد عليهم بقدر نسبتهم يعني بنسبة واحد إلى ثلاثة كيف؟ أول خطوة شيء يسمى تفعيل الفريضة ما معنى تفعيل الفريضة؟ معناها أن نأتي بفريضة أكبر من الفريضة الموجودة لكي تكون عملية التوزيع من دون حدود كثرين هذا يسمى عملية تفعيل فريضة يعني الاتيان بفريضة جديدة ما هي قاعدة الاتيان بفريضة جديدة الفريضة الجديدة دائما قاعدتها كذا قاعدتها أصل الفريضة ومجموع الأنصبة أو الأسهم. أقل طريقة مجموع الأنصبة حتى تأثنى للأب واحد للأم واحد للبنت ثلاثة في خمسة يعني فهي تساوي هي طريقة جديدة. إذا دائما إذا أردنا إذا حصل باطل في الفريضة دائما نضرب أقل الفريضة في مجموع الأنصبة. هذا ما يسمى عملية تصعيد فريضة يعني الإتيان بفريضة. الآن نوزع الفريضة الجديدة على أصحاب الفروض. معقول؟ الأب والأم والبنت دائما حتى نعطي الأب نصيبه ما لا نفعل نضرب النصيب أو سهمه في مجموع الأنصبة. فنقول هكذا الأب كم سهمه؟ واحد. ضرب مجموع الأنصبة خمسة إذا له الأم لها واحد ضرب مجموع الأنصبة خمسة لها خمسة. البنت لها ثلاثة ضرب مجموع الأنصبة خمسة إذا تأخذ خمسة. المجموع يساوي يبقى إذا القاعدة النصيب أو السهم ضرب مجموع الأنصبة. نصيب كل واحد من الفروض من أصحاب الفروض ضرب مجموع الأنصبة بأكملها. واضح يا فطور؟ يبقى خمسة الآن. هذه الخمسة نقول توزع الخمسة بنسبة واحد إلى واحد إلى ثلاثة. يعني هذه الخمسة عبارة عن خمسة أقسام واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. الأب له واحد من هذه الخمسة يأخذ واحد. الأم لها واحد من الخمسة تأخذ واحد. البنت تأخذ نسبة ثلاثة من هذه الخمسة تأخذ ثلاثة لأن الأب أخذ ثلث فيأخذ واحد والأم لها ثلث تأخذ والبنت لها ثلاثة أجزاء فتأخذ ثلاثة لأن النص هو عبارة عن ثلاثة أجزاء فتأخذ ثلاثة. فإذا الباقي رجع على الورثة كله بحسب نسبته بحسب خطته. هذا مثال على ثوب الفريضة زائدة على لا نعطي مثال آخر سريع. مثال آخر إذا مات الميت وخلف أبا وبنتا. أبا وبنتا الأب كم نصيبه؟ الثلث والبنت ما عدا الولد الثلث والبنت لها النصيب. الفريضة بين المخرجين تداخل أكبر المخرجين الفريضة للأب من الثلث كم؟ ثلث واحد. وللبنت النصف نصف الثلث ثلاثة الباقي ثلاثة واحد أربعة الباقي إذا زائدة الفريضة زائد على السهام. السهام ثلاثة والفريضة ستة إذا هنا زيادة ماذا نفعل؟ نفحص الفريضة يعني نأتي بفريضة جديدة. ما هو قانون الفريضة الجديدة؟ قانون نضرب أصل الفريضة ستة ضرب مجموع الأنصبة مجموع الأنصبة كم؟ أربعة. 15 الان نوزع هذه ال 24 كيف نوزعها القاعده التوزيع قلنا النقيض ضرب مجموع الأنصبة نأتي إلى نصيب أولا الأب نصيبه واحد ضرب الأب ضرب مجموع الأنصبة أربعة ثلاثة واحد من ذلك ثلاثة والأب واحد من مجموع أربعة تساوي نأتي للبنت ثلاثة البنت لها ثلاثة ضرب مجموع الأنصبة أربعة تساوي أربعة أنواع المجموع. الباقي ثمانية يوزع بالنسبة. واحد إلى ثلاثة. يعني نسبة واحد إلى ثلاثة. يعني بعبارة أخرى الثمانية تقسيم أربعة اثنين. يعني هذه اثنين مكررة أربع مرات. يعني عندنا اثنان. واثنان واثنان واثنان ثمانية من الأب له واحد فمن الثمانية يأخذ فقط والبنت لها ثلاثة إذا تأخذ ثلاثة فيكون لها ثلاثة فقط يعتبر إذا هنا الثمانية كيف وزعناها الباقي؟ نقول بالنسبة الأب المفروض أن له واحد فقط فيأخذ واحد من يأخذ جزء من الثمانية. الثمانية عبارة عن أربعة أجزاء إذا يأخذ واحد اثنان والبنت لها ثلاثة إذا تأخذ ثلاثة أيضا إذا هنا الفريق زاد ووزعنا الزيادة بالنسبة هذه إذا كانت الفريضة زائدة على الثمان الصورة الثانية نأتي إلى الصورة الثالثة وهي ما تسمى بمسألة العول يعني أن تكون الفريضة ناقصة عن الثمان نعم لأن شيخنا مجموع الأمثلة الثانية أربعة. كم أربعة أربعة. ثمانية تقسيم أربعة كم؟ اثنين. يعني اثنين مكرر. أربعة. بعدد أنصاب أربعة مرات. فيأخذ كان هذه الثمانية وزع على اثنين واثنين واثنين واثنين. ويأخذ من هذه الأسهم فقط نصف واحد. والبنت تأخذ ثلاث. ثلاث نصاب يعني ستة. اثنين واثنين واثنين ستة. نأتي إلى الصورة الثالثة وهي أن تكون جيم الفريضة أقل من السهام أو ناقص عن السهام نأتي بمثال على ذلك إذا مات الميت وخلف أبوين أم وأب ترك أما وأب وترك بنتين وترك زوجان يعني الميمن تركت أبويها وتركت زوجها وتركت بنتيها هنا نقول للأبوين كل واحد منهم ثلث يعني الأب له ثلث والأم له ثلث إذا لمجموعهما ثلثان البنتان لهما ثلثان الزوج له الربع الزوج يأخذ الربع أولا نقول الفريضة كم تساوي لاحظوا بين الستة والأربعة تداخل فالفريضة عبارة عن ستة وبين الستة والثلاثة ستة وثلاثة بينهم تاخذ بل فريق كان بين 6 و 4 لا 6 و 4 بين وشنهم توافق لأن يقبلان قسم على اثنين من خارجهما قاعدة التوافق كيف نستخرج الفريضة قلنا ضرب أحد المخرجين في وفق يعني نقول أحد المخرجين أفضل كل مسألة أكثر لا الفريضة نقول مثال نقول بين الستة والثلاثة تداخل فالفريضة تساوي كم؟ أكبر من 6 وبين الستة والأربعة توافق إذا كان التوافق ما هي القاعدة؟ أحد المخرجين ضرب وفق أحد المخرجين 6 ضرب وفق الآخر وفق الأربعة الأربعة تقسيم 2 إذا يساوي معنى الفريق عبارة عن ما هو الفريق لا أحد المخرجين 6 وفق الآخر 6 والأربعة تقوي القسم على 2 إذا نقسم الأربعة على 2 يتوافقان بالنص لا لا فقط وفق الآخر يعني واحد منهم أو العكس أن تقول 4 ضرب وفق 6 6 على 2 3 إذا 4 على 3 12 نفس الشيء هذا بينا في كيفية استخراج الفريضة إذا الفريضة تساوي 12 الآن نوزع توزيع التوزيع القاعدة ما هي التوزيع النقيض لا العفو نوزع 12 للأبوين ثلثين الصناعات كم ثلثين هل الآن بعدها ما استخرجنا الفريضة الفريضة النهائية هذه بين الستة والثلاثة فنأخذ الستة ثم نقارن الستة والأربعة لا مو مجموعة الكون 12 للأبوين 4 وللبنتين البنتين عبارة عن كلتين عبارة عن نعم تماما وللزوج وللزوج 3 المجموع كم؟ المجموع 15 كم ينقص عن الفريضة؟ 3 ينقص 3 لا أقول ليش احنا قلنا للأبوين 4 هذه طريقة يعني ما كذا إما أن تقول 2 على 6 نصيب الأبوين ضرب 12 2 مجموعة 6 على 6 على 6 على 6 على 6 على 6 على 6 على 6 على 6 على 6 على 6 على 6 24 على 3 الثلاثة فيها الواحد الثلاثة تعال للزوج الزوج له الربع الربع ضرب الفريضة 12 4 في 1 12 على 4 فيها الواحد على 4 فيها 3 أو تستطيع أن تقول هذا 12 اثنان هي عبارة عن اثنين مكرر كم مرة؟

النقص انما يتحقق في فرض ما اذا كانت المساله تشتمل على زوج او على زوجتين. لاحظنا الزوج اذا وجد نقص، وجد نقص، هو دائما يوجد نقص، لكن النقص لا يوجد الا باحدهما، اما الزوج واما الزوجه. هذا مثال. نطرح مثال اخر، اذا مات الميت وخلف له الارض ان يكون زوجا او زوج حتى يتطور النقص والعون، اذا مات الزوج وخلف زوجته وخلف اختين لازواج ابيه وخلف كلاله متعدده يعني اخوته من جهه امه، كلاله لامه متعدده، الزوجه لها لا يوجد ولد معها، لها الروح، الاختان لاب ثلثان، وكلاله ام متعدده منفردة متعددة الثلث. اولا الفريضة، الفريضة كان لحمة اربع ثلاثة بينهما شبائي، فنضرب احدهما فين اخر يكون مع بين الصناعات والثلاثة ماذا تداخل فاكبرين اتخاف اربع ثلاثة لانه هنا ثلاثة ثلاثة متحدة، فالفريضة تساوي لأن دائما مخرجين تباين وقاعدة التباين ضرب أحد المخرجين فين آخر أربعة ثلاثة 12. إذا للزوجة إما أن تقول ربع ضرب 12 يساوي 12 على أربعة يساوي 3، وللأختين من جهة الأب ثلثان ضرب 12 يساوي 24 على 3 يساوي 8، وللكلالة من جهة الأم المتعددة ثلث ضرب 12 يساوي 12 على 3 4، المجموع كم؟ 15، 3 8 4 المجموع يساوي 15، كم ينقص؟ ينقص 3 لأن الفريضة 12، لم ينقص 3، السهام هنا زائدة على الفريضة، والفريضة ناقصة على السهام، النقص يدخل على من؟ على الأختين، فيدخل النقص على الأختين، سيكون نصيبهما كم؟ من 8، 8 ناقص 3 يساوي إذا للأختين 5 فقط، إذا نقص من 8 إلى 5. طبعا تقول لي كيف أدخلت على الأختين؟ طبعا هذه كلها وفق روايات أنه إذا نقصت الفريضة على من يدخل النقص؟ فنقول يدخل على الأختين. نعم وهنا عدل البنت، قلنا يدخل على البنت او البنات او من يتقرب من جهة الام، نعم لا يدخل عليه، نعم وإما يقوم بالبنت بعد يدخل فيه حتى نعرف النقص. المفروض لهم 8، لكن لما وجدنا قللنا نصيبهم من 8 الى 5 بإدخال النقص عليهم. اذا وجدنا ان الفريضة هنا اقل من الفريضة 12 والسهام 15، فاما ان تقول الفريضة اقل من السهام او السهام اكثر من الفريضة، وهذه مسألة العون، فالعون اما ان تلحق فيها جانب الزيادة وهي زيادة السهام على الفريضة او نقصان الفريضة عن السهام. بالي لاحظ معي اموري كثير. قال كتاب الفرائض في موجبات الارث، قرأنا ذلك، قال والسبب اثنان زوجية وولاء، اول كتاب الفرائض. والولاء ثلاث مراتب: ولاء العرق، ثم ولاء تضمن الجريرة، ثم ولاء الإمامة، وسيأتي تفصيل ذلك. وهناك ولاء يسمى ولاء مستحق الزكاة، هذا يرث أو لا يرث؟ لاحقا أبينه إذا وجد وقت. قال: وينقسم الوراث، بتعبيرنا أحوال الوراث، فمنهم من لا يرث إلا بالفرض فقط، وهم الأم من بين الأنساب. الأم لها فرضان، فرض أعلى وفرض أدنى. فرضها الأعلى كل، وفرضها الأدنى مع الولد أكثر. لا ترث إلا بالفرض، الفرض يعني لها سهم مخصص، إلا على الرد. متى؟ إذا كانت الأم لوحدها هي الوريثة، مات ابن وترك أما فقط، فالأم كم تأخذ؟ الثلث، والباقي يرد عليها. قال: وأيضا الزوج، الزوج كم نصيب له؟ نصيبا. إذا لم يكن معه ولد فيأخذ النصف، وإذا كان معه الولد يأخذه، والزوجة إذا كان معها ولد تأخذ الثم، ومع عدم الولد تأخذ الربع. قال: والزوج والزوجة من بين الأسباب. ما معنى الأسباب؟ يعني ليست علاقة الزوجة بزوجها علاقة نسبية، إنما علاقة سببية، وهي الاتصال لا عن طريق الولادة. إلا نادرا، ما معنى إلا نادرا؟ يعني إلا نادرا يعني على الرد نادر، الرد على الزوج والزوجة نادرا. لماذا؟ لاحظ معي. أولا، الزوج لا يرد عليها كما هو المشهور والدعي الإجماع، الزوج يرد عليه لكن في حالة نادرة، هذه إلا نادرا ترجع إلى الزوج، لأن الزوجة بناء على رأي المصنف لا يرد عليها، إنما الباقي لمن يذهب؟ افرض أن الزوج مات وترك فقط زوجة، تأخذ الربع، والباقي لمن؟ للإمام، لا يرد على الزوجة. الزوج يرد عليها أو لا يرد؟ نقول يرد في حالة واحدة، وهي حالة نادرة. ما هي؟ إذا لم يكن مع الزوج وارث على الإمام، يعني كان الزوج فقط لوحده لا وارث معه إلا الإمام، في هذا الفرق الباقي أخذ الزوج كل المال. لكن إذا وجد زوج وكان معه أحد، كان معه أخت للميت، أولاد ميت، بنت الميت، خأولة إلى آخره، هنا لا يرد على. إذا متى يرد الباقي على الزوج؟ في حالة إذا لم يشارك الزوج أحد على الإمام. هاي تفصيل المسألة الآن يحصل، ولهذا قال نادرا. الزوج نعم، لأن الزوج حسب رأي المصنف لا يرد عليها. هذا القسم الأول. ثانيا، القسم الثاني: ومنهم من يرث تارة بالفرض وأيضا يرث بالقرابة، وهم الأب والبنت. فإن الأب له فرض وهو الثلث مع وجود الولد، ومع عدم وجود الولد يرث بالقرابة. الأب مع وجود الولد كم يأخذ؟ الثلث. خب إذا لم يكن معه ولد يرث بالقرابة، لا فرض له. البنت تأخذ النصف، البنت لها النصف. قال: وين ترث بالقرابة البنت؟ قال: أو البنات والأخت، فإن البنات لهم ثلثين، والأخت إذا كانت منفردة فقط من جهة الأم، لكن الأخت من جهة الأبوين أو الأب ترث بالقرابة. قرابة. ما معنى تارك بالقرابة؟ لا فرض معين لها. نعم لا فرض معين لها. البنت تأخذ النصف إذا كانت مع الأبوين، أما البنت إذا كانت وحدها المال كله لها بالقرابة، ليس لها فرض معين. قال أو البنات، أو عفوا لا فرض لها إذا وجد أخوة مثلا تأخذ هنا بالقرابة، أو البنات والأخت، أو الأخوات وكلالة الأم. كلالة الأم يعني أخوة الميت من جهة الأم. نعم أخوة الميت من جهة الأم. قال ومن عدا هؤلاء لا يرث إلا بالقرابة، الأخوال الأعمام الأجداد الجدات ليس لهم نصيب مفروض، إنما يرثون بالقرابة. فإذا كان الوارث لا فرض له، هاي الشقوق اللي بيناها بالأمس أحوال الوراث، فإن كان الوارث لا فرض له فهنا حالتان، إما أن يشاركه أحد أو لا يشاركه أحد. فإذا كان الوارث مما لا فرض له ولم يشاركه آخر، يعني ليس معه وارث آخر، وقلنا المال كله لا. فإذا كان الوارث مما لا فرض له ولم يشاركه آخر فالمال له كله. نعم فالمال كله له مناسبا كان هذا الوارث كالأخ. الأخ لا فرض له، فإذا مات أحد مخلف فقط أخ، فالمال كله للأخ. أو مسابدا يعني من جهة أبوية، نظير ماذا؟ العف. لا الزوجة والزوج لهما فرض، قلنا من لا فرض له ولا العف. المعتق إذا مات معتقه عبده، إذا مات عبده ولم يكن معه أحد فالمال كله لمولاه. قال وإن شاركه من لا فرض له، يعني وجد له مشارك لكن هذا المشارك أيضا لا فرض له فالمال لهما، يعني للاثنين. فإن اختلفت، هذا مع اتحاد الوصلة، طبعا المال لهما إما بالتساوي أو بالتفاضل. بالتساوي إذا كان كلهم ذكور، بالتفاضل إذا كان ذكور وإناث. فإن اختلفت الوصلة أعمام وأخوان، وصلتهم مختلفة لأن الأعمام يتصلون من جهة الأب والأخوان من جهة الأم، فإن اختلفت الوصلة فلكل طائفة نصيب من يتقرب به كالخال أو الأخوال مع العم أو الأعمام. فللأخوال نصيب الأم وهو ثلث، وللأعمام نصيب الأب وهو ثلثان. هذا كله إذا كان الوارث لا فرض له. فإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه المفروض له النصف الثلث الثلث. طبعا كل الأمثلة على ذلك بيناها نحن في التقسيم. فإن لم يكن معه مساو، يعني لا يوجد معه أحد يساوي في الرتبة، مساوي له في الرتبة، يعني يفرض أنه بنت مع أخ، وبالأخ من أي مرتبة؟ الثانية. لا إذن البنت كان لها النصف والباقي يرد عليها. فإن لم يكن معه مساو كان الرد عليه. مثال قال مثل بنت لها النوع مع الأخ، الأخ لا يرد لأنه من مركبة ثانية، أو أخت مع عم، العم لا يرد لأنه من المرتبة الثالثة. إذن الأخت تأخذ نصيبها إما النصف أو الثلث، فلكل واحدة نصيبها المفروض المقدر والباقي يرد عليها. لماذا؟ لأنها أقرب، يعني يرد عليها من جهة قرابة، ترك من باب الباقي من باب القرابة. الكلام إذا كان صاحب الفرض هو الزوج أو الزوجة، أصحاب فروض الزوج والزوجة، ولم يكن معهم أحد في الرتبة يساوي، يرد عليهم أو لا يرد؟ الكلام في مقامين، الكلام أولا في الرد على الزوج، الكلام ثانيا في الرد على الزوجة. أما الرد على الزوج فنقول في المقام، الرد على الزوج هنا صورتان كما بينا، تارة يكون مع الزوج أحد يشاركه غير الإمام عليه السلام، أفرض زوج وبنت أو ما شابه ذلك، هنا نقول في مثل هذه الصورة لا يرد على الزوج، إنما يأخذ فقط نصيبه المفروض وهو إما النصف وإما الربع، والباقي يكون في الثاني. هذا إذا كان يوجد مع الزوج أحد يشاركه غير الإمام. الصورة الثانية، إذا كان لا يوجد وارث يشارك الزوج إلا الإمام فقط، هنا هل يرد على الزوج أو لا يرد؟ قال يرد على الزوج. ادعى الشيخ الإجماع على ذلك، وقيل هو المشهور بين الأصحاب، واستدل عليه بجملة من النصوص والروايات، منها صحيحة أبي بصير قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، يعني فقط الزوج، ماذا قال الإمام؟ قال المال له كله، يعني يأخذ نصيبه وهو النصف ويرد عليه الباقي، فيكون كل المال له. أيضا استدل عليه بصحيحة محمد بن قيس البجلي عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج، قال الميراث لزوجها، يعني المال كله له. فاستدل بالروايات على أن إذا لم يكن مع الزوج أحد عدا الإمام المال كله للزوج. نعم هناك رواية أخرى قد يستفاد عدم الرد مطلقا سواء وجد من يشارك الزوج عدا الإمام أو لا، وهو عدم الرد مطلقا على الزوج، وهي رواية جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون الرد على زوج ولا زوجة، واضح لا يكون الرد على زوج ولا زوجة إلا أن الأعلام جمعوا بين هذه الرواية وبين ما سبقها، قالوا أن نخصص هذه الرواية لا يرد على الزوج متى إذا وجد من يشارك الزوج عدا الإمام، يعني إذا وجد الزوج ومعه أحد كبنت كابن وما شابه هنا لا يرد عليه. جمعا بين الروايات بين الطائفة التي ذهبت إلى الرد على الزوج وبين هذه الروايات. هذا بالنسبة للمقام الأول. نعم، احتمل هذا الاحتمال أن هذا من باب أن الإمام يتنازل عن حقه، ولكن قالوا هذا خلاف الظاهر. الكلام في الرد على الزوجة فيها ثلاثة أقوال، بس أفرقت الأقوال. القول الأول أنه يرد على الزوجة مطلقا، القول الثاني لا يرد على الزوجة مطلقا، القول الثالث هو التفصيل. في غيبة الإمام يرد على الزوجة، في حضور الإمام لا يرد على الزوجة. تفصيل الأقوال ومدرك الأقوال يأتي الكلام عليه لاحقا. تم الكلام وسع المقام، والحمد لله رب العالمين. نعم. خطر الخاص يخصص العام، والعام يخصص الخاص. هذا الشيء صحيح. لا، شو بعده؟